حصريا على موقع djkimo.com. شايف مين واقف هناك؟ احلى واحدة في المكان، قلبي دق دقة اتنين تلاتة والمكان قلب الوان. قلت اروح واخد القرار، كله قال لي بلاش هزار، والمرة ده انا مش بهزر بيك، حلمت انا للنهار. يا احلى قرار انا خدته، يا حلم سنين وحققته، يا عمر جديد واتكتب لي من يوم ما عيني جت في عينه وقابلته. يا احلى قرار انا خدته، يا حلم سنين وحققته، يا عمر جديد واتكتب لي من يوم ما عيني جت في عينه وقابلته. وانا معاك انا مش بفكر، هجيب لك من الاخر واقصر، دي فرصة جاتلي لحد عندي وقافش فيها ومش هفرق، بس انت تؤمر وانا هنفذ، واقول حاضر من غير ما تنفس، وشاور بس على اللي ضايقك، ده انا خرب بيت اللي خليك تتنرفز. يا احلى قرار انا خدته، يا حلم سنين وحققته، يا عمر جديد اتكتبلي من يوم ما عيني جت في عينه وقابلته. يا احلى قرار، يا حلم سنين وحققته، يا عمر جديد واتكتبلي حصريا على موقع djkimo.com.